السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فهذا الدرس 24 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الأول في شرح رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة تخص علم العقيدة، وهي من الرسائل المبسطة والمهمة جدا في نفس الوقت. فهي رسالة مبسطة، قد وضع فيها الشيخ بعض الأسئلة وبعض الأجوبة وبعض القواعد التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعتقدها وأن يعيش بها. وفي نفس الوقت هي رسالة ميسرة مبسطة، فمن يقرأها حتى دون شرح يستطيع أن يفهمها مباشرة بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الرسالة ستأخذ معنا ثلاثة دروس بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد درسنا رسالة شبيهة بهذه الرسالة، وهي رسالة القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد للشيخ ابن مانع رحمه الله. هذه الرسالة تشبه رسالة الأصول الثلاثة. سنقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع أول صفحتين أو أول ثلاث صفحات من هذه الرسالة. وكما قلت لكم، الرسالة سهلة ومبسطة، ونحن قد مررنا على هذه المعاني قبل ذلك في شرح رسالة القول السليم. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه مقدمة أولى وضعها الشيخ رحمه الله. وقد وضع الشيخ ثلاث مقدمات بدأ بها رسالته قبل أن يدخل في صلب الرسالة، وهي الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها. وضع الشيخ رحمه الله ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى يقول هنا أنه يجب على المسلم أن يتعلم أربع مسائل، ويقصد بالمسلم المسلم أو المسلمة. فيجب على المسلم أو المسلمة أن يتعلم أربع مسائل: مسألة العلم والعمل والدعوة والصبر. العلم لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بجهل، لأن العلم هو الذي ينير للإنسان الطريق، لأن العلم هو الذي يعرفنا بالله ويعرفنا برسول الله ويعرفنا بالشريعة ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعبد إنسان الله سبحانه وتعالى دون أن يعرف الله؟ كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعرف النبي؟ كيف يستسلم لشرائع الله سبحانه وتعالى دون أن يعرف دينه؟ فلذلك أول ما يجب على المسلم أن يتعلم عن الله وعن رسول الله وعن دين الله. فإذا تعلم وجب عليه أن يعمل بما تعلم، وجب عليه أن يعلم أن يعمل بما تعلم، فيتبع العلم العمل العلم، يتبع العمل العلم. ولذلك قال بعض العلماء: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. بل قد يكون العلم حج على الإنسان إذا لم يعمل به. الأخت التي تتعلم حكم مسألة أو قول الشرع في مسألة ثم لا تعمل بذلك، فهذا يكون حجة عليها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد بعد العلم العمل. ثم لا يكتفي الإنسان بذلك، فبالعلم والعمل رفع الجهل عن نفسه ورفع الحجة عن نفسه. لا يكتفي الإنسان بذلك، إنما ينطلق إلى مرحلة ثالثة أو مرحلة ثانية سامية، ألا وهي أن يعلم الناس ما تعلمه، أن يعلم الناس ما تعلمه، أن يدعو الناس إلى شرع الله وإلى دين الله وإلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى ما عرفه عن الله وعن رسول الله وعن دين الله. وهذا هو مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان في جميع المراحل يحتاج إلى الصبر. في مرحلة العلم والتعلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة ومجاهدة. في مسألة العمل أيضا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. وفي مسألة الدعوة أيضا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. في جميع المراحل الثلاث يحتاج الإنسان إلى الصبر. ولذلك يجب أن تكون المرحلة الرابعة وهي تدخل في جميع ما قد سبق الصبر، الصبر على الأذى فيه. يعني يجب على الإنسان أن يصبر عند العلم وأن يصبر عند العمل وأن يصبر عند الدعوة، ولأنه بالدعوة قد يصيبه شيء من الأذى فيصبر على الأذى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يكتب له الفلاح إلا بهذه الأربع والعصر. إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع الناس في خسر، كل الناس في خسران، إلا من اتصفوا بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه آية أو سورة عظيمة تكفي في الاحتجاج على الخلق، تكفي أن تكون حجة على الإنسان أن الله يخبر الناس أن جميع الناس في خسران وفي حرمان وفي هلاك إلا من اتصف بهذه الصفات. فالواجب على المسلم أن يتصف بهذه الصفات، أن يكون من أهل العلم ويكون من أهل العمل ويكون من أهل الدعوة ويكون من أهل الصبر. ولذلك قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني تكفي هذه السورة أن تكون حجة على عباد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهذه هي المقدمة الثانية، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أيضا ذكر الشيخ ثلاث مسائل يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلم هذه المسائل. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أي أن الإنسان لم يخلق هكذا عبثا دون فائدة أو دون عمل أو دون تكليف، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته، وجعل الله سبحانه وتعالى للعبادة جزاء وثواب، جزاء وعقاب. فمن أطاع الله استحق الإحسان من الله، استحق الجنة التي أعدها الله للمتقين للطائعين، ومن ترك عبودية الله استحق أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، استحق ما أعده الله للخاسرين وما أعده الله للعاصين. فالله عز وجل خلق الإنسان ورزقه ويسر له أمره من أجل تسهيل العبادة للإنسان، فلم يتركه هملا، إنما جعل له غاية وجعل له نهاية. الغاية والهدف هي العبودية، والنهاية أن يصل الإنسان إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. فالله لم يخلقنا ولم يرزقنا ولم يتركنا هكذا هملا، إنما خلقنا ورزقنا من أجل غاية سامية محددة وهدف، ألا وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله وصار على طريق رسول الله استحق أن يدخل الجنة، ومن لم يعبد الله ولم يسر على طريق رسول الله استحق أن يكون من أهل النار. إن أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكل من يعصي الرسول سيأخذه الله أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة التي كلف الإنسان بها جعلها له وحده، فلا يرضى أن يعبد معه غيره، لا يرضى أن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. حتى ولو عبد من دون الله ملك مقرب أو نبي مرسل أو أحد أولياء الله الصالحين، هذا لا يرضاه الله أبدا، بل لا يقبل الله إلا أن تكون العبادة خالصة لوجهه الكريم، لا يقبل الله إلا أن تكون العبادة خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. فلا يرضى أن يسجد لغيره أو يركع لغيره أو يدعى غيره سبحانه وتعالى أو يدعى غيره سبحانه وتعالى. فالله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالذي عبد الله ووحد الله ولم يعبد إلا الله وأطاع رسول الله لابد أن يكمل هذا الجانب بأنه لا يوالي إلا من آمن بالله، لا يوالي يعني لا يحب ولا ينصر ولا يتشبه ولا يقف في صف ولا يعين إلا من أطاع الله وآمن بالله. فلا يجوز له موالاة من حد الله، الذي يعادي الله أو يكفر بالله أو يشرك بالله هذا لا تجوز موالاته، إنما الموالاة لله ولرسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم الأولياء الذين نتبعهم الذين نحبهم الذين ننصرهم، لا نوالي إلا هؤلاء. لكن لا تجوز موالاة أي عدو لله، من كفر بالله، من اتخذ من دون الله إلها، من أشرك بالله، لا تجوز موالاة هذا حتى ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أبو الشخص أو قريب الشخص، لا يجوز ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، ليست هذه من صفاتهم أنهم يؤمنوا بالله وفي نفس الوقت يوادوا، وتكون بينهم مودة وموالاة ونصرة ومحبة بينهم وبين من حد الله ورسوله وعصى الله ورسوله وأشرك بالله وعصى رسوله، هذا لا يكون ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. القاعدة الثالثة يقول الشيخ رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه المقدمة الثالثة يرشد الشيخ رحمه الله إلى أن الإنسان يجب عليه أن يتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي الاستسلام والإسلام، الحنيفية هي الإسلام والاستسلام الظاهر والباطن لله سبحانه وتعالى. الحنيفية أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، هذه هي الحنيفية، الحنيفية التي هي ملة إبراهيم وملة جميع الأنبياء وملة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ولا تشرك به شيئا. وهذا أمر الله للناس جميعا، هذا أمر الله للناس جميعا، ولذلك قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وهذه هي ملة جميع الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء جاءوا بالحنيفية، أي بعبادة الله وحده وترك ما يعبد من دون الله. ولذلك نستطيع أن نقول أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء كله واحد، دين الأنبياء كله واحد. فرسالة محمد، الدين الذي جاء به محمد، كالدين الذي جاء به موسى، كالدين الذي جاء به عيسى، كالدين الذي جاء به آدم، كلهم جاءوا بالإسلام، جاءوا بالحنيفية، جاءوا بإفراد الله بالعبادة. نعم اختلفت شرائعهم، لكن دينهم واحد، لكن دينهم واحد، ألا وهو الحنيفية. ثم انطلق الشيخ رحمه الله إلى الثلاثة أصول التي جعل هذه الرسالة باسمها، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذه الأصول يجب على الإنسان أن يعرفها ويتعلمها ويعيش عليها، لأن هذه الأصول هي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره إذا دخل القبر. لما يدخل الإنسان القبر سيسأل عن ثلاث: سيسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فإذا لم يعش الإنسان على هذه المعاني يطبقها في حياته ويجعلها الحاكمة على جميع أمور حياته، لا يستطيع أن يجيب في القبر. الإجابة في القبر ليست بمجرد أن الإنسان كان يعيش يعلم أن الله واحد أو يعلم أن النبي هو الرسول، بل يعيش حياة العبودية لله وحياة الطاعة لله ولرسول الله وحياة الاتباع لرسول الله. هكذا إذا عاش الإنسان حياة الالتزام وحياة الاستقامة ييسر الله سبحانه وتعالى له الإجابة في قبره إذا سئل. لكن إذا قصر الإنسان في حياته ربما لا يستطيع أن يجيب يوم القيامة والعياذ بالله، أو في القبر والعياذ بالله، ربما لا يستطيع أن يجيب، بل يقول ها أنها كما ورد في الحديث. لا يستطيع أن يقول ربي الله، لا يستطيع أن يقول نبي يا محمد، لا يستطيع أن يقول ديني الإسلام، لا يستطيع ذلك. ولذلك الإنسان يعيش على هذه المعاني الثلاث حتى يستطيع أن يجيب عليها في قبره. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على الإنسان أن يعرف الله ربه الذي يعبده، يعرف دينه، ويعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، وهذه الأسئلة سأقرأها فقط لأننا أجبنا عليها في شرح رسالة القول السديد. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الذي خلق الإنسان وخلق السماوات السبع والأراضين السبع هو الذي يستحق العبادة، الذي يرزق الإنسان هو الذي يستحق العبادة، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء هو الذي يستحق العبادة. ولذلك الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه أسئلة قد أجبنا عليها وشرحناها قبل ذلك: من ربك؟ بما عرفت ربك؟ وما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ هذه أسئلة ثلاث أجبنا عليها بالتفصيل قبل ذلك. من ربك؟ بما عرفت ربك؟ ما الدليل على أن الرب هو المعبود أو أن الرب هو الذي يستحق العبادة؟ وأنواع العبادة، وهنا سيذكر الشيخ مجموعة من العبادات والأدلة على أن هذه العبادات لابد أن تكون لله. ونحن قلنا أن العبادة هي كل طاعة يتقرب بها الإنسان، هي اسمها عبادة. كل طاعة يتقرب بها الإنسان، كل ما يحبه الله ويرضاه، هذا كله يسمى عبادة. فذكر الشيخ مجموعة من العبادات وذكر الأدلة عليها، لا تحتاج إلى شرح، إنما سنقرأ العبادة ونقرأ الدليل فقط، ونكون بذلك قد ختمنا الأصل الأول اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وسيكون الكلام عن الأصل الثاني في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذن الجزء المتبقي عبارة عن مجموعة من العبادات التي يتعبد بها الإنسان لله، والأدلة على أن هذه العبادات لا تكون إلا لله. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ولذلك قد يأتي سؤال: ما حكم من صرف عبادة لغير الله؟ ما حكم من جعل الدعاء لغير الله؟ ما حكم من توكل على غير الله أو رجا غير الله أو خاف من غير الله؟ حكمه أنه مشرك كافر. ما الدليل؟ والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا أيضا سؤال قد يأتي: ما الدليل على أن من صرف شيئا لغير الله مشرك كافر؟ أو ما حكم من صرف شيئا لغير الله وما الدليل؟ نقول: حكمه أنه مشرك كافر، والدليل آية: ومن يدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه عبادات، وهذه الأدلة على العبادات. كيف ترد الأسئلة معنا في هذا الجزء الذي درسناه؟ نحن ذكرنا سؤالا أولا: من ربك؟ فتكون الإجابة: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم، هذه الإجابة إلى آخر الفقرة. السؤال الثاني: بما عرفت ربك؟ فنقول: عرفت الله سبحانه وتعالى بآياتي ومخلوقاتي ومن آياتي الليل والنهار. وما الدليل؟ طبعا لابد من الدليل، أقول وأكرر لابد من الدليل. بما عرفت ربك بالدليل: بآياتي ومخلوقاته ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر. والدليل قوله تعالى: ومن آياتي الليل والنهار، وقوله تعالى: إن ربكم الله. السؤال الثالث: ما الدليل على أن الرب هو المعبود أو أن الرب هو الذي يستحق العبادة؟ قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية. السؤال الرابع: ما حكم من صرف شيء لغير الله وما الدليل؟ حكمه أنه مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. طيب ما الدليل على أن التوكل عبادة أو الرغبة عبادة أو الخشية عبادة أو الإنابة عبادة؟ هذا الصورة. ما الدليل على كذا نقط، حط نقط أنه عبادة؟ يعني ما الدليل على الرجاء أنه عبادة؟ ما الدليل على الخشية عبادة؟ ما الدليل على أن الإنابة عبادة؟ وهكذا قد يأتي السؤال أيضا بهذه الطريقة. أيضا قد يأتي السؤال يقول ما الدليل على أن الله خلقنا، ما الدليل في الفقرة الثانية اللي هي أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وأن الله لا يرضى أن يشرك مع أحد في عبادته، وأن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. نقول أن الشيخ ذكر ثلاث مسائل يجب على المسلم والمسلم أن يتعلم هذه الثلاث، ما هي؟ تذكريها باختصار، تذكريها باختصار. أيضا قد يأتي السؤال ما هي الحنيفية، ما هي الحنيفية؟ فتكون الإجابة أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين. هذه طريقة الأسئلة ورسالة سهلة ومبسطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.